بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس بعض المسائل وربما أسرعنا في آخر الدرس، فمراجعة خفيفة نمر على بعض تلك المسائل من تلك المسائل التي ذكرناها ما يتعلق بمسألة من كان عنده ماء لا يكفي لغسله أو لأعضاء وضوئه، فهل يبدأ بالتيمم أم بالغسل؟ ونحن ذكرنا هذه المسألة على قول من يقول بوجوب استعمال الماء الموجود حتى وإن لم يكفي، فإذا نفد يعدل إلى التيمم. نحن طرقنا المسألة على قول من قال بهذا القول، وإلا فقد رجحنا من قبل أنه إن لم يكن عنده ما يكفيه لغسله أو ما يكفيه لوضوئه أنه لا يلزمه أن يستعمله ويلحق بعادم الماء ويتيمم. تقدمت هذه المسألة صح؟ ولهذا أشكل على بعض الطلاب كيف طرقت هذه المسألة ونحن قد تكلمنا من قبل أنه لا يستعمل هذا الماء الذي لا يكفي، لكن نحن ذكرنا المسألة على قول من يقول بأنه يستعمل هذا الماء الذي لا يكفي، فهل يبدأ بالتيمم أم يغتسل به أو يتوضأ بالموجود ثم يتيمم، هل يكون التيمم قبل أم بعد؟ فعلى قول من قال يجب استعمال الماء حتى ينفد وما بقيت من أعضاء يتيمم لها، على هذا القول اختلفوا هل يتيمم قبل أم يتيمم بعد. فبعضهم قال إن كان للجنابة غسلا للحدث الأكبر للجنابة أو الحائض أو الحائض أو النفساء تطهر ولا يوجد ماء يكفيها، فهنا يصب الماء كاملا ثم يكون بعدها التيمم، هذا في الحدث الأكبر. أما في الحدث الأصغر فإنه بالخيار، له أن يتيمم قبل أو يتيمم بعد، هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. وكذلك من بابها ما يتعلق بالمريض، مسألة من كان به جروح أو قروح أو إصابة في بعض جسده أو الجبيرة، هل يتيمم قبل أم يتيمم بعد أن يصب الماء على ما استطاع من جسده؟ فهو بالخيار إلا في حالة واحدة، إن كان في الحدث الأكبر. هم استدلوا بحديث الذي شج لكنه ضعيف والعمل عليه عندهم. طيب، أيضا المسائل التي أخذناها وبعضهم ما وضحت له هذه المسألة، قلنا حكم من تيمم عند الوضوء حال وصوله إلى مكان العضو المجروح من جبيرة وغيرها، يعني تقريبا لهذه المسألة، فيه إصابة جروح حروق قروح دماميل وفيه وعليه جبيرة أو ما عليه جبيرة، فهنا إذ سيجب عليه إذا أراد الوضوء يغسل ما استطاع ويتيمم للجبيرة صح؟ فكيف طريقة ذلك؟ بعد أن ينتهي يتيمم للجبيرة صح؟ أو يتيمم قبل يصلح. هناك من الفقهاء من قال يتيمم إذا وصل إلى هذا العضو يتيمم ثم يباشر بقية الأعضاء بالغسل، يعني فيه جبيرة فهو الآن سيغسل الكفين، فيه جبيرة في يده مثلا في ساعده في نعم، بعد أن يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه، يغسل بعدها اليد اليمنى إلى المرفقين ثم اليد اليسرى، إيش سيفعل؟ سيتيمم لها صح؟ أصحاب هذا القول قالوا يتيمم الآن، يتيمم الآن بنية هذا العضو ثم بعدها يغسل الرجلين، هكذا صورة المسألة. والراجع فيها نعم أحسنت، القول هذا محدث ولا دليل عليه، لكن كيف كتبت المسألة؟ هل يستعمل التيمم حال الوضوء ثم يباشر استخدام الماء لما استطاع؟ هكذا يعني صورة المسألة. الخلاصة في هذه المسألة يتيمم قبل أو يتيمم بعد، أما أنه يصل إلى العضو المصاب ثم يتيمم ثم بعدها يواصل الغسل فلا. طيب، وذكرنا أيضا من المسائل، هل البرد مبيح للتيمم مع وجود الماء؟ هذه من المسائل الأخيرة التي أخذناها، فقلنا في هذه المسألة عامة أهل العلم أنه إن تعذر استعمال الماء البارد أنه يرخص له بالتيمم. صورة هذه المسألة برد شديد وتعذر استعمال الماء في الوضوء أو في الحدث الأكبر، كيف يفعل؟ هل وجوبا يغتسل بالماء أم أنه يعدل إلى التيمم؟ هكذا المسألة. وقلنا عامة أهل العلم أنه يباح له التيمم في هذه الحالة، لكن إن تعذر استعماله للماء. وما معنى قولنا إن تعذر؟ يعني بعد أن ينظر إلى حلول وإلى طرق من خلالها يمكنه أن يستعمل هذا الماء، فإذا تعذر ذلك تماما عدل إلى التيمم ولو كان الماء موجودا. هذا واضح؟ يعني يبحث عن مكان يدفئ الماء، يحمي هذا الماء، إما في بيته، وإما يذهب ويأتي بحطب ليدفئه، وإما عند الجيران، وإما هنا وهنا، فإذا تعذر ذلك عدل إلى التيمم ورخص له. أما بمجرد أن يرى الجو باردا ويرى الماء باردا فيتخذها رخصة فلا، وإنما إن تعذر استعماله للماء مع البحث ومع الطرق التي من خلالها يمكنه تدفئة هذا الماء بعدها يعدل إلى التيمم. حتى أن بعض العلماء يذكر أنه إن أراد الوضوء ولا يمكنه استعمال هذا الماء البارد، قالوا إذا أمكنه أن يدفئ قليلا لهذا العضو ثم قليلا لهذا العضو إلى أن ينتهي فهذا هو المطلوب، لكن هذا سيفوت عليه ماذا إن انتظر في هذا الباب؟ ما هي الموالاة؟ والموالاة ما هي؟ تأخير عضو عن عضو حتى ينشف. لكن يقال في هذه المسألة إن وجد ماء، إن استطاع أن يجد حلا وطريقا وسبيلا لتدفئة هذا الماء إما لغسله أو لوضوئه وجب أن يسلكها، فإذا تعذر ذلك وخشي التضرر وخشي المرض فإنه يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. ما هو الدليل في هذه المسألة؟ نعم، تقدم معنا جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث صحيح، هو في صحيح الإمام الألباني، والشاهد من هذا الحديث صلى بتيمم ولا غسل فيه، وكان سبب ذلك شدة البرد فتعذر استعماله للماء خشي على نفسه المرض، خشي على نفسه الهلكة، خشي على نفسه الضرر فعدل إلى التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك، فهذا إقرار في مسألة من مسائل الدين، وهي من خشي الضرر في مرض لشدة برد أو ما إلى ذلك حتى وإن لم يكن مريضا، مجرد خشية الضرر والخوف على نفسه من المرض هذا يبيح له التيمم، يبيح له التيمم في شدة البرد، وضابط ذلك أن يكون مجربا، هو يعلم من حاله أنه لو استعمل هذا الماء البارد لتضرر، وربما حدثت له حادثة في هذا الباب أو حدثت لغيره، أو هذا الأمر معلوم أنه لو استعمل هذا الماء فإنه سيتضرر ويهلك، يعني شيء محقق وشيء مجرب، فهنا يعدل إلى التيمم. أما بمجرد تساهل فهذا لا يعدل إلى التيمم، فبعضهم عنده جلد وعنده قوة وتحمل للماء البارد، فإذا استعمله يعلم من حاله أنه لا يضره، فهذا يجب أن يستعمل الماء ولا يعدل إلى التيمم. فنحن رأينا بعض الناس أعطاه الله قوة وجلد يستعمل الماء البارد في شدة البرد ولا يضره، وقد اعتاد عليه، وربما توضأ والناس من حوله يجدون مشقة وتعب وضررا من استعمال الماء وهو لا يضره، ففي هذه الحالة هو يقدر على استعمال الماء فلا يعدل إلى التيمم، ولو كان من بجانبه يتيممون لأنهم سيتضررون وهو يعلم من نفسه أنه لن يتضرر وجب عليه أن يستعمل الماء. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. هذا الحديث من أدلة التيسير، وأن المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد التي بنيت على مثل هذا الحديث، المشقة تجلب التيسير. ومن المسائل التي أخذناها وهي كمراجعة، هل التيمم يبيح أكثر من صلاة أم هو لصلاة واحدة؟ وهذه المسألة تقدمت ضمن مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما تقدم. فجمهور أهل العلم يقولون التيمم مبيح وليس هو رافع للحدث. ما معنى ذلك؟ معناه عندهم إن تيممت لصلاة بانتهاء تلك الصلاة ينتهي هذا التيمم، فإذا صليت فرضا آخر حتى وإن لم ترتكب ناقض وجب أن تتيمم من جديد، هكذا صورة المسألة. أو تيممت لنافلة فلا يصح أن يكون لفريضة، تيممت لفريضة لا يصح أن يكون لنافلة، وهكذا تيممت لقراءة القرآن لا يصح أن يكون للصلاة لا فريضة ولا نافلة. هذا على القول بأن التيمم مبيح. ما معنى مبيح؟ يعني مؤقت. وأخذنا أن القول الصحيح في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث، فإذا قلنا رافع للحدث فهذا يعني أنه يشرع أن نصلي به أكثر من صلاة ما لم نرتكب ناقض من نواقض الوضوء التي تنطبق على التيمم أيضا، وما لم يأتي الماء، ما لم يحضر الماء فإنه يشرع أن نصلي به أكثر من صلاة فيكون رافعا للحدث على التفصيل المذكور. فإذا هذه المسألة أفردناها من تلك المسألة لأنه قد جاء فيها أثر عن ابن عباس وأردنا أن نبين حاله. فهل يشرع الصلاة بالتيمم الواحد لأكثر من فرض إذا لم يرتكب ناقض من نواقض التيمم؟ هنا هي المسألة. والجواب، الجمهور يقولون لا يصلي به أكثر من صلاة، وإنما يصلي به صلاة واحدة بانتهائها ينتهي التيمم ويصير منتقضا، يصير منتقضا، لأنهم يقولون بأن التيمم مبيح وليس هو رافع. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الحديث في السنن تقدم، هذا الحديث أصل في باب التيمم فاحفظوه، هذا حديث أبي ذر يتكرر في كثير من المسائل. ما وجه الشاهد؟ من هذا الحديث للجمهور؟ الجمهور قالوا التيمم مبيح وليس هو رافع، استدلوا بحديث أبي ذر، فما وجه الشاهد الذي استدلوا به؟ أين أنتم؟ نعم يا ناصر، فليتق الله وليمسه بشرته، وما هو وجه الشاهد فيه؟ قالوا وجه الشاهد بأن الماء إذا حضر بطل التيمم، فيدل على أنه ما سيبقى على تيممه لو جاء الماء. قالوا هل إذا حضر الماء وهو متيمم ولم يحدث، هل تقولون بأن طهارته باقية أم أنها انتقضت بوجود هذا الماء؟ عرفتم وجه الشاهد؟ فقالوا إذن النبي يقول فليتق الله وليمسه بشرته، معناه انتقض، معناه حضر الماء فانتقض. قالوا فلو كنتم تقولون بأن التيمم رافع للحدث، فإذن إذا حضر الماء هنا لا يلزمه غسل للجنابة، لا يلزمه أن يتوضأ من جديد وهو لم يحدث، فيستمر ويصلي به فرض آخر وفرض آخر. الحديث ليس فيه حجة لهم وليس هو على المفهوم الذي استدلوا به. إذا وجد الماء فينتهي من رخصة التيمم فلا يستمر بالتيمم والماء موجود، خلاص بعدها ويغتسل إذا جاء فرض آخر، وهكذا إذا أحدث لا يعاود التيمم من جديد والماء موجود، وإنما يتق الله وليمسه بشرته. اتضحت؟ طيب، ما هو الخلاصة؟ هل التيمم مبيح لأكثر من صلاة أم هو لصلاة واحدة يا عبد الله؟ الصحيح أنه يصلي به أكثر من صلاة ما لم يحدث، ما لم يرتكب ناقض من نواقض التيمم. وأيضا مما استدل به من قال بأنه لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. من يجيب على الإشكال هذا؟ الآن ابن عباس يقول من السنة، ومعلوم أن الصحابي لو قال من السنة هو في حكم الحديث المرفوع، أردت صلاة أخرى حتى وإن لم تحدث تحدث تيمما آخر للصلاة الأخرى، هذا من أدلة الجمهور، فكيف تجيب عليه؟ ماذا عندكم؟ قال أيمن يحمل على الاستحباب، فمن يخالف أيمن؟ يعني فماذا عندكم؟ نعم أبا داود متأكد؟ أحسنتم، هذا الدليل ضعيف وهذا الأثر ضعيف. المروي عن ابن عباس رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، فيه الحسن ابن عمارة البجلي الكوفي. قال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال متروك الحديث باللفظين. فالعالم قد يسأل عن الراوي أكثر من مرة فله عبارات مختلفة فيه، فالإمام أحمد تارة قال منكر الحديث، وتارة قال متروك الحديث، وتارة قال يروي الموضوعات. وانظر الضعيفة للإمام الألباني المجلد الأول 612. مسألة، هل يتيمم لصلاة الجنازة إن لم يمكنه إدراكها؟ يعني لو ذهب يبحث عن الماء وهو قريب وموجود، نعم، لكن سيكمل الناس الصلاة ويذهبون، فهل يتيمم في هذه الحالة أم أنه يذهب ويبحث عن الماء ويتيمم ثم يذهب ويصلي عليها في المقبرة، أم كيف يفعل؟ هل يباح له التيمم في هذه الحالة يدرك هذه الصلاة، صلاة الجنازة؟ ما هناك ماء، ما عنده ماء قريب، وصلاة الجنازة ربما ينتهي وقتها، وربما انتهى الإمام، وربما أخذت وذهبت، فلا يتمكن من الذهاب إلى المقبرة أو إلى مكان ليدرك جماعة أخرى تصلي عليها، فكيف يفعل؟ هل يصلي بغير، فهل يصلي بتيمم؟ نعم، فعنده في المسألة قولان، القول الأول جاء عن بعض التابعين كأنه عن العطاء، عن عطاء والأوزاعي والزهري، وجاء رواية عن أحمد والحنفية أنه يتيمم، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وروي القول بالتيمم إن خشي فوات الجنازة روي عن ابن عمر وابن عباس، وفي الأسانيد إليه ما ضعف. القول الثاني لا يشرع التيمم، وهو قول مالك والشافعي، والراجح هو جواز التيمم حتى لا يفوته الخير. بعض الأحيان قد لا يدرك جماعة أخرى لتصلي على الجنازة، ربما تذهب الجنازة وربما دفن في مكان بعيد، فهو يريد نيل الأجر، ولو ذهب وبحث عن الماء وليس هو قريب منه، ربما ذهب وقتها وذهب الفضل، فيجمع بين الخير ويصلي. نعم. أما إن كان يعلم، يستثنى من هذا إن كان يعلم أنه سيمكنه إدراك جماعة أخرى أو على المقبرة يدرك صلاة الجنازة، ففي هذه الحالة لا يتيمم وإنما يتوضأ. مسألة: من خشي فوات صلاة العيد والجمعة هل يرخص له بالتيمم؟ واضح، صلاة الجمعة مع الإمام في المسجد ومع الخطيب ركعتين، بخلاف سائر الأسبوع فإنه يصلي الظهر أربعا، فهو إن ذهب وبحث عن الماء ربما رجع وقد انتهى الناس من صلاة الجمعة، فكيف يفعل؟ هل يتيمم ويصلي معهم لينال إدراك صلاة الجمعة، أم كيف يفعل؟ وأيضا من بابها صلاة العيد، فصلاة العيد إذا تأخر في البحث عن الماء ربما فاتته الخطبة والصلاة وانتهاء الإمام والمأمومين من أدائها. الجواب اختصارا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجوز له أن يتيمم، يرخص له بالتيمم حتى يدرك وقت تلك الصلاة. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يرخص له بالتيمم، بل يذهب ويبحث عن الماء، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم. طيب، فكيف وهو ما سيدرك صلاة الجمعة وهو ما سيدرك صلاة العيد؟ كيف قالها الجمهور؟ كيف يقولون يذهب ويلزمه أن يبحث عن الماء ولا يتيمم؟ طيب بعدها كيف يصلي يا جماعة؟ الجواب: قال الجمهور لأن صلاة الجمعة إن فاتت بعذر صليت ظهرا ووقتها باق، وكذلك صلاة العيد فوقتها من متى؟ فوقتها من شروق إلى من أن تشرق الشمس قدر رمح، ثم يمتد وقتها إلى قبل الزوال، فإذا له أن يصلي العيد في حتى ولو قد انتهى الناس، فوقته ممتد، يمكنه أن يدرك صلاة العيد ويصليها بمفرده أو يصليها مع جماعة أخرى. وهكذا الجمعة يمكنه إن لم يصلي الجمعة مع الخطيب يصليها ظهرا، وتخلفه كان لعذر، وتخلفه كان لعذر، وهذا العذر هو عدم وجود الماء. فالخلاصة والراجح أنه لا يرخص له بالتيمم، لأنه يمكنه أن يصلي الجمعة ظهرا ويمكنه أن يصلي العيد في الوقت المتسع، ووقتها من كما سمعتم يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال. هذا هو الخلاصة. نعم في مثل هذه المسائل. ولعلنا غدا بإذن الله نختم فيما يتعلق بمسائل التيمم، لأننا قد أخذنا القدر الكافي إن شاء الله في المسائل المهمة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.